بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: والحلاق والتقصير ممن لم يحلق نسك في تركهما دم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فليقصر ثم ليتحلل، ولا يلزم. خلينا التقصير. لا، ما قلنا بس لقوله صلى الله عليه وسلم: فليقصر ثم ليتحلل، ولا يلزم بتأخيره أي الحلق أو التقصير عن أيام منى دم، ولا بتقديمه على الرمي والنحر، ولا إن نحر أو طاف قبل رميه ولو عالما، لما روى سعيد عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج. ويحصل التحلل الأول باثنين من حلق ورمي وطواف، والتحلل الثاني بما بقي مع سعي، ثم يخطب الإمام بمنى يوم النحر خطبة يفتتحها بالتكبير يعلمهم فيها النحر والإفاضة والرمي. فصل. ثم يفيض إلى مكة، ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، ويقال طواف الإفاضة، فيعينه بالنية، وهو ركن لا يتم حج إلا به. وظاهره أنهما لا يطوفان للقدوم ولو لم يكونا دخل مكة قبل، وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط كمن دخل المسجد وأقيمت الصلاة، فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد. واختاره الموفق والشيخ تقي الدين وابن رجب، ونص الإمام. واختاره الأكثر أن القارن والمفرد إن لم يكونا دخلاها قبل يطوفان للقدوم برمل ثم للزيارة، وأن المتمتع يطوف للقدوم ثم للزيارة بلا رمل. قوله نص الإمام، هذه جملة مستقلة، يعني جملة مستأنفة، يعني قوله يكتفي بها عن تحية المسجد، واختاره الموفق الشيخ تقي الدين وابن رجب، هذا كلام انتهى، هذه مسألة حكم آخر. ونص الإمام أن القارن لآخره، هذه جملة ثانية ستأتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يلزم بتأخيره. وقفنا هنا ولا لا؟ نعم. نعم. خدنا مسوى التقصير ممن لم يحلق نسك. طيب. والحلاق والتقصير ممن لم يحلق نسك، أخذنا هذا. وأن الجمهور يرون أنه نسك، والحنفية يرون أنه إطلاق من محذور، إطلاق من ممنوع، أخذنا هذا. يعني أن عند الأحناف، ما معنى كلام الأحناف؟ يعني كان ممنوع عليه الحلق والطيب ولبس المخيط إلى آخره، هذه محرمات ممنوعة، واضح ولا؟ إذا بدأ في أول المحرمات الممنوعة، هذا معناه أنه أطلق ما حرم عليه، واضح ولا لا؟ فهم يقولون الحلق إطلاق من محذور وليس نسك، يعني أنه كان أول ممنوع، فلما فعل أول أمر كان ممنوع فعله وبيح له، معناه أنه أطلق مما حرم عليه فليس بنسك، واضح ولا لا؟ ولكن الصحيح أنه نسك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين ثلاثا، واضح ولا لا؟ ولم يدعو لمن لبس المخيط أو مس طيبا، مع أنها ممنوعة، كما أن الحلق ممنوع، لكنه دعا للمحلقين، دل على أن الحلق نسك، دل على أن الحلق نسك. أما لبس الثوب مس الطيب، هذا قلنا أطلاق محذور، خلاص كان محرم عليه والآن أطلقت، أما الحلق فهو نسك. قال: والحلاق والتقصير ممن لم يحلق نسك في تركهما دم. في تركهما دم، يعني إذا لم يحلق فإن عليه دم، إذا لم يحلق أو يقصر فإن عليه دم، لأن الحلق أو التقصير واجب، الحلق أو التقصير واجب من واجبات الإحرام، سواء في الحج أو في العمرة، سواء في الحج أو في العمرة. فإذا ترك الإنسان الحلق أو التقصير نقول عليه دم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فليقصر ثم ليتحلل، هذا في الصحيحين، قال ثم ليتحلل، دل على أنه نسك كما في حديث ابن عمر. قال: ولا يلزم بتأخيره دم، ولا يلزم بتأخيره أي الحلق والتقصير عن أيام من دم. يقول لا يلزم بتأخير الحلق دم، وهذا المذهب، هذا مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية، أنه لو أخر الحلق عن شهر ذي الحجة فإنه لا دم عليه، فإنه لا دم عليه. لو أخره عن أيام التشريق أو أخره عن شهر ذي الحجة فإنه لا دم عليه. والقول الثاني مذهب الحنفية، الثاني مذهب الحنفية أنه إذا أخره عن أيام النحر لزمه دم، إن أخره عن أيام النحر لزمه دم، لأن هذه أعمال الحج، أعمال الحج تكون في أيام النحر. أما المالكية، المالكية فيقول لا يؤخره عن شهر ذي الحجة، المالكية يقولون لا يؤخره عن شهر ذي الحجة، فإذا أخره عليه دم، فإذا أخره عليه دم. ومذهب المالكية في الحقيقة هو أقرب المذاهب، الذي يظهر أن مذهب المالكية أقرب المذاهب، أنه لا يجوز أن يؤخره عن شهر ذي الحجة، لا يجوز أن يؤخره عن شهر ذي الحجة لعذر خاصة، لعذر. أما إذا كان جاهل أو ناسي فالأمر أخف. طيب بالنسبة للمذهب يقول لا يلزم بتأخيره دم، لو أن إنسان لم يحلق حج وأتى بجميع المناسك إلا الحلق، إلا الحلق، ها، فنقول لا شيء عليه، يقول الحنابل لا شيء عليه، إلا أنه يبقى أنه لم يتحلل التحلل الثاني، يبقى أنه لم يتحلل التحلل الثاني، لأن التحلل الثاني يحصل بفعل هذه الأمور اللي هو الحلق والرمي والطواف والسعي، فإذا لم يحلق يبقى عليه التحلل الثاني وهو الجماع، الجماع يكون محرم عليه، فمتى ما حلق حل التحلل الثاني. ومثل العمرة، لو أن إنسان اعتمر طاف وسعى ولم يحلق، ولم يحلق حتى رجع إلى بلده، حتى رجع إلى بلده، ماذا نقول؟ ها، هل يحلق؟ هل عليه شيء؟ نقول لا، لا شيء عليه، لكنه لا يخلع ها إحرامه، لأن المعتمر لا يتحلل إلا إذا طاف وسعى ها وحلق أو قصر، فإذا طاف بالعمرة سعى بالعمرة ولم يحلق نقول لا يجوز أن يخلع إحرامه، تبقى محظورات الإحرام عليه، هذا في العمرة. ومتى ما حلق حل، متى ما حلق حل، سواء حلق بمكة أو مثلا بالطائف أو رجع هنا يبقى بإحرامه حتى يحلق. قال ولا يلزم بتأخيره الحلق والتقصير عن أيام من دم، ولا بتقديمه على الرمي والنحر، أيضا لو قدمه على الرمي والنحر فإنه لا يلزم به دم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال ها افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. فمثلا من جاز لهم أن يدفعوا من مزدلفة، من جاز لهم أن يدفعوا من مزدلفة ليلة النحر، ها هل له أن يحلق؟ له أن يحلق، له أن يحلق، لأن هنا قدمه على الرمي والطواف قدمه، لكن أهم شيء أن يكون في وقته، أن يكون في وقته، كان من الضعفاء فوقته بعد الدفع من مزدلفة إذا غاب القمر، وإن كان من الأقوياء ها فإنه لا يدفع من مزدلفة إلا ها بعد الإسفار، بعد الفجر وأن يسفر، فهنا يدفع، هنا يدفع، وله أن يحلق قبل أن يرمي ويطوف. ولا بتقديمه عن الرمي والنحر، ولا إن نحر أو طاف قبل رميه ولو عالما. قوله ولو عالما هنا إشارة إلى خلاف، لأن من العلماء من يقول لا يجوز أن يقدم شيء من هذه الأعمال وهو عالم، أما إذا كان ناسي أو جاهل لا بأس، منهم من قال لا يقدم شيء فيبدأ بالرمي، يبدأ بالرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف، يجب الترتيب هذا، أما إذا كان جاهل أو ناسي لا بأس. الدليل أن الذين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم قال ها رميت قبل أن أحلق، قال ما شعرت، ما شعرت فرميت، فقال افعل ولا حرج، فقوله يعني ما شعرت وكذا دل على أنه جاهل أو ناسي، لكن الصحيح كما قال المصنف أن حتى لو كان عالما يجوز تقديم هذه الأعمال بعضها على بعض حتى لو كان عالما. قال ولو عالما لما روى سعيد عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج، فلا حرج، هذا مرسل، هذا مرسل عن عطاء ذكره ابن قدامة في المغني في سنن سعيد بن منصور, سعيد بن منصور في سننه. لكن عندنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. قال ويحصل التحلل الأول باثنين من حلق ورمي وطواف. هذا سبق, هذا سبق متى متى يتحلل, سبق الخلاف هل يتحلل برمي جمرة العقبة فقط أو يتحلل بالرمي باثنين من ثلاثة, باثنين من ثلاثة. قال ويحصل التحلل الأول باثنين من حلق ورمي وطواف, وطواف. والتحلل الثاني بما بقي مع السعي, التحلل الثاني بما بقي مع السعي. فإذا طاف الإنسان إذا رمى وحلق وطاف وسعى هنا تحلل التحلل كله, تحلل التحلل الثاني. ولا يشترط في التحلل الذبح, يعني لو أنه طاف وسعى ورمى وحلق إلى آخره لكنه ما ذبح الهدي ما نحر فإنه يتحلل التحلل كله, يتحلل حتى التحلل الثاني. وذبح الهدي ليس له علاقة في التحلل, ذبح الهدي ليس له علاقة في التحلل. ظاهر ولا ما بظاهر؟ طيب لماذا, لماذا ذبح الهدي ليس له علاقة في التحلل؟ لأن ذبح الهدي لا يلزم الحجاج كلهم, ذبح الهدي لا يلزم الحجاج كلهم, ولهذا لا تعلق له بالتحلل, لا تعلق له بالتحلل. فبعض الحجاج لا هدي عليه, المفرد ليس عليه هدي, ومن هنا لم يكن الذبح له علاقة بالتحلل. قال ويحصل التحلل الأول باثنين من حلق ورمي وطواف, والتحلل الثاني بما بقي مع سعي. ثم يخطب الإمام بمنى يوم النحر خطبة يفتتحها بالتكبير, بالتكبير. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبة كلها بالحمد وليس بالتكبير, يفتتح خطبة كلها بالحمد. قال يعلمهم فيها النحر والإفاضة والرمي. هذا سبق, سبق أن هناك خطبة في عرفة, خطبة يوم النحر, خطبة أيام التشريق, يعلم الناس فيها أحكام الحج. ثم قال رحمه الله تعالى فصل, فصل. ثم يفيض إلى مكة, ثم يفيض إلى مكة. وهذا, هذا لأن الحاج يوم النحر يرمي ويحلق ويذهب إلى البيت ويطوف, يذهب إلى البيت ويطوف, ثم بعد ذلك يرجع إلى منى, ثم بعد ذلك يرجع إلى منى. فلما تكلم المصنف على المبيت بمزدلفة ثم شرع بعده بالرمي مرتب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم, تكلم على ما يتعلق بأحكام الرمي ثم الحلق إلى آخره, ذكر الآن ما يكون بعد الرمي والحلق, ذكر ما يكون بعد الرمي والحلق وهو طواف الإفاضة, وهو طواف الإفاضة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رمى وحلق ونحر ها طاف طواف الإفاضة, تطيب عليه الصلاة والسلام ثم ذهب إلى البيت وطاف طواف الإفاضة. قال ثم يفيض إلى مكة, ثم يفيض إلى مكة متى؟ يوم النحر, يوم النحر. ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة, طواف الزيارة. ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة, طواف الزيارة, ويسمى طواف الإفاضة, طواف الزيارة يسمى طواف الإفاضة. وإنما سمي زيارة لأنهم يأتون من منى إلى البيت ثم يرجعون بعده, لا يبقون في البيت, لأنهم يأتون من منى إلى البيت ثم يرجعون إلى منى, ثم يرجعون إلى منى, فلا يبقون بمكة, لا يبقون عند البيت, فسمي زيارة, سمي زيارة لأن الزائر ليس بمقيم, الزائر لا يقيم يرجع مباشرة, فسمي طواف الزيارة. ويسمى طواف الإفاضة, ويسمى طواف الإفاضة. ولهذا يقول المصنف ويقال طواف الإفاضة فيعينه بالنية, فعينه بالنية. المصنف هنا قال ويطوف القارن والمفرد ولم يقل والمتمتع, فما مراد المصنف؟ هل معناه أن المتمتع ليس عليه طواف إفاضة؟ الجواب قطعا لا. طيب لماذا ما ذكر المتمتع؟ انتبهوا لهذه المسألة, انتبهوا لهذه المسألة. لأن القارن والمفرد على المذهب يطوف طوافين، يطوف طوافين إذا لم يطف طواف القدوم. المذهب المفرد والقارن إذا لم يطف طواف القدوم ها فإنه إذا ذهب يطوف طواف الإفاضة يطوف أولا طواف القدوم ثم يطوف ثانيا طواف الإفاضة، هذا المذهب. والمتمتع أيضا عندهم إذا ذهب يطوف طواف القدوم ويطوف طواف الإفاضة. انتبهوا لهذه المسألة، المذهب المتمتع يطوف طواف القدوم ثم يطوف طواف الإفاضة، يعني كم يطوف طواف؟ طوافين. والقارن إذا لم يطوف طواف القدوم، إذا لم يطوف طواف القدوم فإن يطوف مرتين أيضا كالمتمتع، يطوف طواف القدوم ثم يطوف طواف الإفاضة. هذا هو المذهب وسيشير له المصنف هنا. طيب نعم، بالنسبة للمذهب، المذهب المتمتع يطوف طوافين، المتمتع يطوف طوافين طواف قدوم، لأنه لما أتى من منى إلى مكة هو الآن زائر للبيت، فيطوف طواف القدوم أولا على البيت ثم يطوف طواف الإفاضة، هذا المتمتع. القارن والمفرد إذا لم يطوف طواف القدوم قبل الحج، يعني مثل ذهب إلى عرفة مباشرة ما طاف بالبيت، فهنا يذهب ويطوف طواف القدوم ويطوف طواف الإفاضة، كم طواف؟ طوافان، يطوف طوافين. نعم بنفس الوقت، نعم يوم النحر. طيب لكن ما الفرق عندهم بين طواف المتمتع القدوم وطواف القارن؟ يقول المتمتع لا يرمل، بس المتمتع ليس عليه رمل، يطوف بلا رمل طواف القدوم. والمفرد والقارن يطوف طواف القدوم فيرمل ثم يطوف طواف الزيارة بدون رمل. ها واضح لما هو واضح؟ طيب البهوتي الحجاوي هنا لم يذكر المتمتع، لم يذكر المتمتع، ذكر القارن والمفرد. لماذا نص عليه؟ ليبين أن القارن والمفرد والمتمتع ليس عليه إلا طواف واحد خلافا للمذهب. ولهذا الحجاوي هنا خالف المذهب، الحجاوي هنا خالف المذهب، يقول القارن والمفرد يطوف طواف الزيارة، يطوف طواف الزيارة ولا يطوف طواف القدوم، ولا يطوف طواف القدوم. ها إذن المتمتع من بابي ها من بابي أولى المتمتع، لأن المتمتع حل من إحرامه، طاف وسعى وحل من إحرامه ثم أحرم بالحج، فليس عليه إلا طواف الإفاضة، طواف العمرة قبل يكفي عن طواف القدوم. واضح المسألة الآن؟ ها اتضحت؟ طيب ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، طواف الزيارة، فنص على القارن والمفرد خلافا للمذهب. ويقال طواف الإفاضة فيعينه بالنية، يعني يعين أنه طواف الإفاضة، يعين أنه طواف الإفاضة، ولو عين أنه طواف القدوم أو طواف مطلق ما صح. وهذا حلو لا، وقد مر معنا الراجح أنه يشترط نية الطواف فقط، التعيين لا يشترط. لماذا؟ لأنه قد نوى منذ أن بدأ في الحج، فكل عمل يعمله الغرض منه الحج، الغرض منه أنه من أعمال الحج. قال وهو ركن لا يتم الحج إلا به، وهذا باتفاق، طواف الإفاضة ركن لا يتم الحج إلا به، فمن لم يطف طواف الإفاضة فإن حجه لم يتم، حجه لم يتم، فيلزمه أن يرجع ويطوف طواف الإفاضة ولو طال الوقت، لو طال الوقت ها ويبقى عليه التحلل الثاني حتى يطوف. وهو ركن لا يتم حج إلا به، وظاهره أنهما لا يطوفان للقدوم ولو لم يكونا دخل مكة قبل. انتبه، شوف البهوتي الآن ها يبين أن الحجاوي خالف المذهب، والحجاوي هنا أطلق، انتبهوا بعض العبارات فيها صعوبة، الحجاوي هنا أطلق، يعني قال أن القارن والمفرد لا يطوف طواف القدوم، يطوف طواف الزيارة حتى لو لم يكن طاف طواف القدوم. واضح لنا؟ ولهذا يقول البهوتي هنا وظاهره أنهما، الضمير يعود على من؟ على المفرد والقارن، وظاهره يعني ظاهر كلام الحجاوي أنهما لا يطوفان للقدوم ولو لم يكون دخل مكة قبل، يعني ما عليه طواف قدوم حتى لو كان ما طاف طواف القدوم. هذا ما ذكر الحجاوي، يعني لو أن المفرد والقارن ذهب إلى عرفة مباشرة ولم يطوف طواف القدوم. يقول البهوتي ظاهر كلام الحجاوي أنهم أنه لا يطوف طواف القدوم المفرد ولا القارن حتى لو لم يدخل مكة قبل عرفة، حتى لو ما دخل مكة. ها واضح ولا لا؟ طيب، يعني معناه أن طواف القدوم عند الحجاوي سنة فاتة محلها، أو أن طواف الإفاضة يكفي عن طواف القدوم. طواف الإفاضة ركن، طواف القدوم سنة، ها فالركن يقوم مقام، ها تدخل فيه السنة، تدخل فيه السنة. ها واضح لما هو واضح؟ طيب يقول انتبهوا لا تراجع شيء تقرأ، خلك معي. هي خلكم معي، أنا خاف يعني ما تفهم العبارة. وهو ركن لا يتم الحج إلا به، وظاهره أنهما لا يطوفان للقدوم ولو لم يكونا دخل مكة قبل. ها ما معنى كلامه؟ يعني ظاهر كلام الحجاوي هنا، ها ظاهر كلامه ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة هنا أطلق، ما قال إذا لم يكون طاف طواف القدوم، ولم يقل إذا طاف طواف القدوم، أطلق العبارة، فدل على أنه لا يطوف طواف القدوم ما دام أتى بعد عرفة البيت فلا طواف قدوم هنا. واضح ألا؟ طيب، وظاهره أنهما لا يطوفان القدوم ولو لم يكون دخل مكة قبل، وكذا المتمتع. يعني كذا المتمتع ليس عليه طواف قدوم، ليس عليه طواف قدوم. طيب لماذا قال وكذا؟ ها البهوتي له مصطلحات، يعني إذا الحجاوي خالف المذهب ثم قال البهوتي بعده وكذا، معناه يعني وهذه العبارة أيضا تخالف المذهب، ثم معي ولا لا؟ فقوله وكذا المتمتع يعني كما أن قول الحجاوي خالف المذهب أيضا المتمتع خلاف المذهب، فهو قال لك وكذا. واضح ولا لا؟ وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط، يعني لا يطوف طواف القدوم، لا يطوف طواف القدوم. واضح؟ طيب لماذا؟ يقول لأنه كتحية المسجد. الآن تحية المسجد هل تلزم لمن دخل وصلى الفريضة؟ لا. هل تلزم لمن دخل وصلى الراتبة، راتبة الظهر؟ لا، تكفي عن تحية المسجد. فيقول طواف الإفاضة هنا يكفي عن طواف القدوم، يكفي المتمتع ويكفي القارن والمفرد إذا لم يطوف قبل عرفة. قال وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط كمن دخل المسجد وأقيمة الصلاة، فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد. واضح ولا لا؟ ثم يعضد البهوتي رحمه الله تعالى هذا القول بكبار الأئمة الحنابلة والعلماء، لأن هذه المسألة مخالفة للمذهب، فذكر من خالف المذهب حتى وإن كان من الحنابلة، فقال واختاره الموفق، يعني ابن قدامة هنا خالف مذهب الحنابلة، والشيخ تقي الدين، إذا أطلقوا تقي الدين يريدون شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن رجب، هؤلاء كلهم حنابلة، ومع هذا خالفوا المذهب أن المفرد والقارن والمتمتع ليس عليه طواف قدوم بعد عرفة، إنما عليه طواف الإفاضة. ثم ذكر المذهب هنا، قال ونص الإمام، يعني نص الإمام أحمد، ونص الإمام واختاره الأكثر، يعني أكثر الحنابلة، أن القارن والمفرد إن لم يكونا دخلاها قبل يطوفان للقدوم برمل ثم للزيارة، وأن المتمتع يطوف للقدوم ثم للزيارة بلا رمل. إذن المذهب ها المتمتع والقارن والمفرد إذا ذهب يطوف طواف الإفاضة، ها يطوف أولا طواف القدوم ثم يطوف طواف الزيارة، إلا إذا كان القارن والمتمتع طاف قبل، ولهذا يقول لك هنا، يقول هنا ونص الإمام واختاره الأكثر أن القارن والمفرد إن لم يكون دخلها قبل، يعني دخل مكة قبل عرفة، إن لم يكون دخلها قبل يطوفان للقدوم برمل ثم للزيارة، والمتمتع لا يرمل، يطوف القدوم نعم لكن بدون رمل. لماذا؟ لأنه رمل في طواف العمرة فلم يأتي من مكان بعيد، ويطوفان للقدوم برمل ثم للزيارة، وأن المتمتع يطوف للقدوم ثم للزيارة بلا رمل، بلا رمل. ولهذا انظروا حاشية ستة، انظروا حاشية ستة، يقول قال الموفق من هو؟ ابن قدامة، يقول لا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله على هذا الطواف، أي طواف؟ طواف القدوم ثم طواف الزيارة ثم طواف الإفاضة، فيكتفى بطواف الإفاضة، يكتفى بطواف الإفاضة، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن المفرد والقارن والمتمتع إذا ذهبوا لطواف الإفاضة فإنهم لا يطوفون طواف القدوم، إنما يكفي طواف الإفاضة، يكفي عن طواف القدوم. ظاهر ولا بظاهر؟ قال وأول وقته أي وقت طواف الزيارة بعد نصف ليلة النحر. متى يبدأ وقت الطواف؟ وقت الطواف أولا ينبغي التنبه لا يكون إلا بعد عرفة، لا يكون إلا بعد عرفة، لا يمكن يكون قبل عرفة حتى لو كان بعد منتصف الليل ليلة النحر. يعني لو أن إنسان بقي على الفجر ساعة، بقي على الفجر ساعة من ليلة النحر، بقي ساعة وهو لم يقف بعرفة، هل يصح لو طاف طواف الإفاضة؟ لا، لابد أن يذهب يقف بعرفة ثم يرجع ثم يمر مزدلفة ويطوف طواف الإفاضة. أما إذا لم يقف بعرفة فلا يصح طواف الإفاضة. فإذا وقف بعرفة وبات مزدلفة متى يبدأ وقت الطواف؟ الطواف له وقت بداية ووقت نهاية، الطواف له وقت بداية ووقت نهاية. بدايته بعد نصف الليل من ليلة النحر، هذا المذهب، بعد نصف الليل. ها، للضعفاء والأقوياء أو للناس جميعا؟ ها، للجميع المذهب. المذهب بعد منتصف الليل يجوز الدفع من مزدلفة للجميع. والذي ينبغي أولا أن ننتبه له وهو أن من جاز متى ما دفع الإنسان من مزدلفة ها ابتدأ عنده وقت طواف الإفاضة، متى ما جاز للإنسان الدفع من مزدلفة. طيب الضعفاء متى يدفعون على المذهب؟ المذهب الجميع بعد نصف الليل، إذن يطوف طواف الإفاضة بعد نصف الليل ما في إشكال. والراجح في الضعفاء متى يدفعوا؟ إذا غاب القمر، فنقول يبتدي طواف الإفاضة من غروب القمر للضعفاء، للضعفاء. والأقوياء متى يبدأ طواف الإفاضة؟ ها، يبدأ بعد الفجر يوم النحر، يبدأ بعد الفجر يوم النحر، هذا بداية طواف الإفاضة. قال وأول وقته أي وقت طواف الإفاضة بعد نصف ليلة النحر لمن وقف قبل ذلك بعرفات، وإلا فبعد الوقوف. يعني وإن لم يكن وقف بعرفات لا بد أن يكون الطواف بعد الوقوف، بعد الوقوف بعرفة. وهل ممكن، هل هناك أحد نقول لا يمكن أن يطوف الفجر بالبيت طواف الإفاضة؟ هل ممكن؟ نعم ممكن. شخص لم يدرك من عرفة إلا 10 دقائق قبل الفجر، هل ممكن يطوف بالبيت قبل الفجر؟ ممكن؟ لا يمكن، يعني لا يجوز الطواف إلا بعد عرفة. فمن لم يقف بعرفة نلزمه بالرجوع إلى عرفة يقف بها ثم يطوف الإفاضة. ولهذا قال وإلا فبعد الوقوف، يعني بعرفة. ويسن فعله في يومه، هذا السنة، السنة فعل طواف الإفاضة يوم النحر ضحى، هذا السنة، لأن هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي طاف بالبيت قبل صلاة الظهر، طاف الضحى، فالسنة أن يطوف يوم النحر، السنة أن يطوف يوم النحر، لقول ابن عمر أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، يوم النحر، اتفق عليه، اتفق عليه. ويستحب أن يدخل البيت، يقول يستحب أن يدخل البيت، يعني أن دخول البيت ها من مستحبات الحج، دخول الكعبة من مستحبات الحج. وبناء عليه الذي يحج ولم يدخل البيت ها فاته شيء من المستحبات، فاته شيء من المستحبات، واضح؟ لأن الحج له مستحبات كثيرة، يدعو عند رمي جمرة العقبة، واضح ولا لا؟ يستلم الحجر إلى آخره، يقول الذكر عند الصفا والمروة، هذا كله مستحبات. من جملة المستحبات دخول الكعبة، دخول الكعبة. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول ليس في هذا سنة ثابتة في الحج، إنما النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة عام الفتح وليس بحجة الوداع. يقول ابن القيم النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة في حجة في عام الفتح ولم يدخلها في حجة الوداع. يقول رحمه الله يقول وظن كثير من الفقهاء، وظن كثير من الفقهاء أن دخول الكعبة من مستحبات الحج، وظن كثير من الفقهاء أن دخول الكعبة من مستحبات الحج، ولم تدل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم تدل عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. واضح ولا لا؟ وعلى هذا نقول الصحيح أنه ليس من مستحبات الحج دخول البيت، ليس من مستحبات دخول البيت في حج في الحج، على أنه من سنن الحج. أما دخول البيت مطلقا، يعني الإنسان يدخل البيت ويصلي في ركعتين، نعم هذا مستحب، هذا سنة، لكن لا يربط أنه سنة في الحج، سنة في الحج بل سنة أي وقت كما دخلها النبي عليه الصلاة والسلام. واضح ولا لا؟ وعلى هذا نقول دخول البيت ها ليس من مستحبات الحج كالمستحبات الأخرى، كالمستحبات الأخرى التي مرت معنا، إنما هو مستحب استحبابا ها مستقلا مستقلا، أما أن يربط بالحج فلا. ولهذا نقول الراجح خلاف ما ذكر المصنف، قالوا يستحب أن يدخل البيت فيكبر في نواحيه ويصلي في ركعتين بين العمودين تلقى وجهه ويدعو الله عز وجل، نعم، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت وكبر في نواحيه وصلى فيه ركعتين، صلى فيه ركعتين بين العمودين، بين العمودين تلقى وجهه، تلقى وجهه، يعني إذا دخل الكعبة، إذا دخل مع الباب الآن، الباب الموجود الآن، إذا دخل مع الباب يتقدم قليلا تقريبا 3 أذرع ثم يصلي، يكون الباب عند ظهره، يكون الباب خلف ظهره، ويكون يصلي بين العمودين، بين العمودين أي الأعمدة ها بين الركن اليماني، ليس الحجر الأسود، لا الركن اليماني ها والعمود الأوسط الذي الآن هو الركن، الآن هو ركن، لأن الركن الشامي الآن غير موجود، صح؟ الكعبة الآن تقوم على كم عمود؟ على 4 وكانت على 6، كانت على 6، الركنان الشاميان غير موجود الآن، صح ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف بين العمودين، بين العمود الذي هو الركن اليماني وبين العمود الذي الشامي الذي هو الشامي الآن، الذي هو الشامي الآن، أما الشامي الحقيقي فغير موجود في مكانه الحجر. واضح ولا مو واضح؟ طيب، قال ويدعو الله عز وجل وله تأخيره، له تأخيره. الطواف طواف الإفاضة، طواف الإفاضة له بداية، سبقت بدايته، بدايته من وقت الدفع من مزدلفة، سواء قلنا بعد نصف الليل أو قلنا الدفع يجوز بعد الفجر. وأما نهايته، أما نهايته فالمذهب مذهب الحنابلة والشافعية لا حد له، ليس هناك حد لنهايته، متى ما طاف أجزاء، متى ما طاف أجزاء، ويقولون ها وقته العمر كله، وقته العمر كله، فلو أن الإنسان حج وفعل المناسك كلها إلا أنه لم يطف، إلا أنه لم يطف ها نقول باقي وقت الطواف باقي، ليس عنه دم ولا شيء، وقت الطواف باقي، متى ما طاف يطوف، متى ما طاف يطوف. وهل يأثم؟ لا، لا يأثم، لا يأثم بتأخير، لكن ترك الأفضل، ترك الأفضل. واضح لما هو واضح؟ طيب لو بقي سنة وسنتين وما طاف، يقول باقي الوقت معه عمره كله، هل يبقى عليه شيء؟ هل تحلل ولا باقي؟ باقي، لم يتحلل التحلل الثاني، نقول يحل له الطيب ولبس المخيط الأخيري إلا الجماع وعقد النكاح ونحوه على المذهب، فهذا التحل الثاني باقي، متى ما طاف حل التحل الثاني، متى ما طاف حل التحل الثاني. القول الثاني هو مذهب الحنفية أن آخره أيام النحر، آخره أيام النحر، فمن أخره عن أيام النحر لزمه دم، من أخره عن أيام النحر لزمه دم، يعني يطوف عليه دم، يعني يطوف ويلزمه دم، لأن أيام النحر هي أعمال الحج، أعمال الحج تفعل في أيام النحر، وإذا انتهت خلاص. القول الثالث مذهب المالكية أن آخر شهر ذي الحجة، أن آخره شهر ذي الحجة، والذين قالوا أما المالكية شهر ذي الحجة يقول لأن شهر ذي الحجة من أشهر الحج، شهر ذي الحجة من أشهر الحج، ويجوز الطواف في أشهر الحج، يجوز الطواف في آخر أشهر الحج، ما دام أشهر الحج ما انتهت له أن يطوف، فإذا انتهت عليه دم. فإذا انتهى شهر ذي الحجة ولم يطف فعليه دم، عليه دم. والذين يقولون أنه يؤخر الحنابل يقولون الأصل براءة الذمة، ما في دليل، ما في دليل على أنه لا بد أن يطوف في أشهر الحج أو في أيام النحر، ليس هناك دليل. نعم، لا، شهر ذي الحجة آخر شهر ذي الحجة، يعني شهر 12، يعني له أن يطوف 20 12 25 28 29 30، لكن ما يؤخره، فإن أخره عليه دم كما قال الحنفي، أخره عليه دم. شيخنا رحمه الله تعالى يقول، شيخ محمد يقول لا يجوز أن يؤخر عن شهر ذي الحجة، لا يجوز أن يؤخر عن شهر ذي الحجة إلا لعذر، إلا لعذر. فإن أخره لغير عذر فإنه يأثم، إن أخره لغير عذر فإنه يأثم ولا يجوز. أما لعذر يقول الشيخ لا بأس، كانت تكون امرأة حاضت أو نفست فهذه لا بأس أن تطوف بعد شهر ذي الحجة، أما إذا كان لغير عذر فإنه يأثم، حرام عليه، حرام عليه، لكنه يطوفه، لكن يبقى في ذمته، لكنه يطوفه. قال وله تأخيره، أي تأخير الطواف عن أيام منى، لأن آخر وقت غير محدد كالسعي، كالسعي أيضا كذلك السعي، إذا الإنسان بقي عليه السعي فإنه ليس له حد، ليس له وقت، يبقى، يبقى في ذمته، لكنه لا يتحلل التحلل الثاني، لا يتحلل التحلل الثاني حتى يأتي بالسعي. قال ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، كان متمتعا، المتمتع يسعى بين الصفا والمروة، المتمتع يسعى بين الصفا والمروة، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور العلماء، أن المتمتع عليه سعيان، سعي للعمرة وسعي للحج، سعي للعمرة وسعي للحج، كما ذكر المصنف. قال ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، كان متمتع، لأن سعيه أولا كان للعمرة فيجب أن يسعى للحج، فيجب أن يسعى للحج، هذا الجمهور، جمهور أن المتمتع عليه كم سعي، ها، عليه سعيان وطوافان. وهناك من العلماء وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية أن المتمتع عليه سعي واحد، أن المتمتع عليه سعي، سعي واحد، سعي واحد. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. واستدلوا، استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه طافوا طوافا واحدا، استدلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه طافوا طوافا واحدا، والمراد طواف واحد هنا مراد السعي، يعني سعوا سعيا واحدا. فقال إذن، إذن المتمتع عليه سعي واحد، والجواب عليه جواب سهل، جواب يقال إن هذا الحديث، ها، في من ساق الهدي، هذا الحديث في النبي صلى الله عليه وسلم ومن ساق الهدي، قارن المفرد نعم على طواف واحد، يعني سعي واحد، سعي واحد. وعلى هذا يكون الراجح، الراجح مذهب الجمهور، الراجح مذهب الجمهور أن المتمتع عليه سعيان، عليه سعيان، يطوف طوافين ويسعى سعيين، يطوف ويسعى للعمرة ثم إذا أحرم بالحج يطوف ويسعى للحج، هذا هو الصحيح. قال لأن سعيه أولا كان للعمرة فيجب أن يسعى للحج، أو كان غيره، كان يعني غير، غير متمتع، غير متمتع، أو كان غيره، من هو غير المتمتع؟ القارن والمفرد. أو كان غيره، أي غير متمتع، بأن كان قارن أو مفردا ولم يكن سعى مع طواف القدوم، فإن كان سعى بعده لم يعيده، لأنه لا يستحب التطوع للسعي إلى آخره. يقول المصنف أو كان غيره، يعني غير متمتع وهو القارن والمفرد، هذا عليه سعي، يطوف طواف الإفاضة ثم يسعى، لكن بشرط ألا يكون سعى مع طواف القدوم، ألا يكون سعى مع طواف القدوم، انتبهوا لهذه المسألة. الآن القارن والمفرد كم عليه طواف؟ واحد. كم عليه سعي؟ واحد. متى طواف العمرة للقارن؟ متى طواف القدوم؟ هذه المشكلة، إلى المسألة هذه قد تخفى على كثير، انتبهوا. القارن والمفرد لم يطوف العمرة بعد إلى الآن، لا يطوف للعمرة إلا متى؟ مع طواف الإفاضة. طواف الإفاضة هذا عن الحج وعن العمرة ما يقول لا. أما الطواف الأول هو طواف القدوم ليس طواف العمرة، ليس طواف العمرة، لأن القارن القارن المفرد العمل واحد، العمل تماما واحد، إنما الفارق بأي شيء؟ بالأجر فقط، الفرق بالأجر. هذا يؤجر أجر حج وعمرة، وهذا يؤجر أجر عمرة فقط. ثم يقول لا، مثل الآن مثل إنسان دخل المسجد وصلى راتبة الظهر، راتبة الظهر ونواها راتبة وتحية مسجد، ها ماذا تكون؟ تكون الفعل واحد لما هو واحد، هل هناك فرق؟ لا فرق، فتقوم مقام تحية المسجد وتقوم مقام راتبة الظهر. إذن القارن والمفرد أدخل الحج والعمرة وجعلهما شيئا واحدا، جعلهما شيئا واحدا، لكنه يؤجر على عمرته ويؤجر على حجه، والطواف طواف واحد والسعي سعي واحد. فطوافه الأول أول ما قدم مكة، القارن المفرد والقارن، ها هذا يسمى طواف؟ نعم نعم نعم، أي لا فرق، أنا أقصد أنه لا فرق بين المفرد والقارن، أقصد لا فرق في العمل بين المفرد والقارن، الفرق الأجر، عمل المفرد والقارن واحد لا يختلف. ثم أقول لا، لا يختلف، اللهم أن هناك هدي بس، اترك الهدي بعدين. المفرد والقارن عملهم واحد لا فرق بينهم، إنما الفرق أن هذا أجر حج وعمرة وهذا أجر حج فقط. ثم أقول لا. طيب متى يطوف القارن والمفرد؟ متى يطوف طواف العمرة؟ ها مع الحج. طواف الإفاضة هو طواف العمرة وطواف الحج، والسعي هو سعي العمرة وسعي الحج، لكن الطواف لا يجوز أن يقدم عن عرفة طواف الحج، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، ها وليطوفوا بيت العتيق، لكن السعي يجوز تقديمه عن عرفة، السعي يجوز تقديمه عن يوم عرفة، لكن لا يجوز إلا بعد الطواف. فلما طاف طواف القدوم، طواف القدوم طواف نسك من أعمال الحج، طواف نسك، واضح ولا لا؟ هنا جاز أن يقدم سعي الحج، جاز أن يقدم سعي الحج فيقدمه، يسعى بعد الطواف، يسعى بعد الطواف. الآن المفرد والقارن ما بقي على السعي، القارن قدم سعي العمرة والحج، والمفرد قدم سعي الحج، هل بقي على السعي؟ لا ما بقي على السعي، إنما بقي له الطواف فقط، فيذهب يطوف طواف الإفاضة. واضح أو واضح؟ طيب لم يطوف طواف القدوم، المفرد أو القارن ما طاف طواف القدوم، فهنا يطوف ويسعى، يطوف ويسعى لأنه لم يسعى سعي الحج. واضح أو واضح؟ ولهذا يقول المصنف أو كان غيره، أي غير متمتع، بأن كان قارنا أو مفردا ولم يكن سعى مع طواف القدوم، يعني ما سعى مع طواف القدوم، فإن كان سعى مع طواف القدوم فإنه لا يسعى، فإن كان سعى بعده لم يعده، بعده الضمير يعود على طواف القدوم، يعني إذا كان سعى بعد طواف القدوم لم يعد السعي، لم يعد السعي. لماذا؟ لأن السعي لا يتعبد بتكراره، السعي لا يتعبد بتكراره، فهو ليس كالطواف، السعي لا يكون إلا في الحج أو في العمرة فقط، أما الطواف لا، الطواف يكون في العمرة وفي الحج ويكون نفل تطوع، تطوع مطلق، ولهذا إذا بقي الإنسان في الحرم له أن يكثر من الطواف، لكن ليس له أن يسعى، ليس له أن يسعى ولا يتنفل بالسعي، إنما السعي نسك، إنما السعي نسك. قال فإن كان سعى بعده لم يعده، لأنه لا يستحب التطوع بالسعي كسائر الأنساك، كسائر الأنساك. في الحاشية يقول بغير خلاف نعلمه، يعني لا يستحب، وقال أنه يكره، هذا هو الأقرب، أنه يكره السعي لغير نسك، يكره، بل قد يكون، قد يكون بدعة، لأنه لم يشرع، إنما الذي شرع تكرار الطواف، أما السعي لا يكون إلا لنسك، لا يكون إلا لنسك. قال كسائر الأنساك غير الطواف، لأنه صلاة، لأنه صلاة، يعني السعي لا يكرر كسائر الأنساك، الأنساك ما تكرر. ما هي الأنساك الأخرى؟ هل الإنسان أن يذهب يبيت بمنى في غير أيام الحج؟ يقول أريد أن أتطوع في المبيت، هل له أن يتطوع في الرمي، يذهب في أي وقت من السنة ويرمي؟ لا، الأنساك هذه لا تكرر، لها وقت تفعل به وينتهي. السعي مثلها، السعي مثل هذه الأنساك، يفعل بوقت ثم لا يفعل مرة أخرى كالطواف. قال غير الطواف لأنه صلاة، ثم قد حل له كل شيء حتى النساء، يعني إذا رمى وحلق طاف طواف الإفاضة سعى حل له كل شيء، حل له كل شيء حرم عليه. وهذا ما يسميه العلماء بالتحلل الثاني، التحلل الثاني، وهذا باتفاق، باتفاق أن هنا يتحلل التحلل كله، حتى لو كان لم يذبح هدي، حتى لو لم يذبح الهدي فإنه يتحلل التحلل كله. قال ثم قد حلله كل شيء حتى النساء، وهذا هو التحلل الثاني. ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه، هذا مستحب، يستحب أن يشرب من ماء زمزم، يستحب أن يشرب من ماء زمزم. والنبي صلى الله عليه وسلم ها شرب من زمزم بعد الطواف، لما طاف وراد أن يسعى شرب من زمزم. فهل يقال هنا يستحب، فهل يقال هنا يستحب أن يشرب بعد الطواف إذا أراد أن يسعى، وإذا لم يرد أن يسعى فإنه متى ما شرب يشرب، لكن إذا أراد السعي يشرب بعد الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، أو أنه عليه الصلاة والسلام شرب لأنه متعب من الطواف يحتاج إلى الماء، أو يريد أن يشرب يتقوى على السعي. المسألة محتملة، محتملة هذا وهذا، لكن الأفضل للإنسان أن يشرب بعد الطواف إذا أراد أن يسعى، أن يشرب بعد الطواف إذا أراد أن يسعى، لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه فعله عليه الصلاة والسلام. قال ويتضلع منه، ويتضلع منه لقوله عليه الصلاة والسلام إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من ماء زمزم، آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من ماء زمزم. هذا عند ابن ماجه الرقطني والحاكم والبصيري يقول إسناده صحيح، ومن العلماء من يضعفه كالألباني. فيقول آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم، والتضلع ما هو؟ ها أن يشرب حتى يروى تنتفخ أضلاعه، يشرب حتى يروى وتنتفخ أضلاعه، يعني ها يعبي بطنه يملاه. لماذا المنافقين، المنافقون لا يتضلعون؟ لماذا؟ لأن ما زمزم ليس بعذب، ما زمزم ليس بعذب، فلا يشرب إلا تعبدا وحبا له، لا يشرب إلا تعبدا وحبا له. والمنافقون ما عندهم تعبد، المنافقون ما عندهم تعبد، عندهم رياء وكذب ودجل وتلبيس، فلا يتضلعون من زمزم، لا يتضلعون منه. ولهذا يقول، يقول ابن حجر، ابن حجر يقول إنه، يقول إنه سأل شيخه ابن عرفة، ابن حجر يقول إنه سأل ابن عرفة لماذا لم يكن ماء زمزم عذبا، لماذا لم يكن ماء زمزم عذبا؟ قال حتى يكون شربه تعبدا، حتى يكون شربه تعبدا. فالمؤمن يتضلع من زمزم، المؤمن يتضلع من زمزم ويحبه، يحب هذا الماء. وابن القيم يقول هو سيد المياه، سيد المياه. قال ويتضلع منه ويرش على بدنه وثوبه، يقول إذا شرب من زمزم يستحب أيضا أن يرش على بدنه وثوبه، يستحب أن يرش على بدنه وثوبه، لكن هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل وليس فيه سنة، ليس فيه، فنقول لا يستحب، نقول هذا لا يستحب، يعني ممكن يقال جائز، ممكن يقال جائز، لكنه ليس، ليس بالسنة، ليس في دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويستقبل القبلة، ويستقبل القبلة لأنه ورد عن ابن عباس، يقول ورد عن ابن عباس، ولأنه نوع من أنواع الطاعة فيستحب استقبال القبلة، يستحب استقبال. قال ويتنفس ثلاثا، هذا للأدلة العامة، الأدلة العامة النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب تنفس ثلاثا. قال ويدعو بما ورد، فيقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا، و إنما الدعاء مصنفنا ذكر الدعاء لأنه وردت أثار، ورد حديث في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن زمزم طعام وطعم، في الصحيحين طعام وطعم، وفي غير الصحيحين شفاء سقم، وفي غير الصحيحين شفاء سقم، وأيضا ورد حديث ابن عباس ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له إن شربته لتشفى به شفاك الله، شربته لتشفى به شفاك الله، وإن شربته ليشبعك أشبعك الله، وإن شربته لقطع ظمأك قطعه الله، وإن شربته مستعيدا أعاذك الله، وهو همزة جبريل وسقيا جبريل، هذا في الدرقطني بن ماجه والحاكم. فماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب، يعني أي شيء تشرب زمزم لأجله فإنه يكون نافع بإذن الله، يعني تشربه بنية أن يرزقك الله عز وجل العلم أو مغفرة الذنوب أو يرزقك الصحة أو العافية، حتى بعض العلماء يقول عام مطلق، يعني لو شرب زمزم بنية أن يعينه الله على أمر دنياه، أن ييسر له الزواج، أن ييسر له الذرية، أيضا يكون، لأن كلمة لما شرب له هذا عام. فإذا شرب الإنسان من زمزم ينوي لما يريد، ينوي إذا كان به مرض، أو ينوي يعني أن الله عز وجل يرزقه بهذا الماء حافظة للعلم إلى آخره، فهو لما شرب له. قال ثم يشرب ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه ويرش على بدنه إلى آخره، فيقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما شق صدره أتي بماء زمزم، أتي بماء زمزم ثم غسل قلبه عليه الصلاة والسلام بماء زمزم. قال ثم يرجع من مكة بعد الطواف والسعي فيصلي الظهر يوم النحر بمنى. هذه السنة، السنة أن يطوف بمنى قبل الظهر، أن يطوف بالبيت قبل الظهر، ثم يرجع إلى منى ليبيت بها أيام التشريق. فالسنة أن يصلي الظهر بمكة، أن يصلي الظهر بمنى، السنة يصلي الظهر بمنى. المصنف هنا يقول استحب أن يصلي الظهر بمنى. والنبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام ثبت من حديث جابر أنه صلى الظهر في مكة في البيت، أنه صلى الظهر في مكة. وثبت في حديث ابن عمر أنه رجع وصلى الظهر بمنى، رجع وصلى الظهر بمنى. واضح ولا لا؟ وكل الحديثين صحيحان في صحيح مسلم. طيب ما الجمع بينهما؟ قطعا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر مرتين، ما في إشكال، لأن جابر يقول صلى الظهر بمكة، وابن عمر يقول صلى الظهر أين؟ بمنى، فهو صلى الظهر مرتين. فالجمع بينهما أنه صلى الفريضة بمكة عند الكعبة، صلى الفريضة بمكة ثم رجع إلى منى وأعاد الصلاة معهم أو انتظروه ثم صلى بهم الظهر مرة أخرى. واضح لا؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر مرتين، صلى بمكة وصلى بمنى، بمكة صلى الفريضة وبمنى أعادها. فإما أن يكون أعادها إماما بهم انتظروه ثم صلى بهم، وإما أن يكون أعادها معهم مأموما. واضح لا؟ لماذا قلنا هذا الكلام؟ لأن الخبر ثابت، حديث جابر حديث ابن عمر، والصحابة رضي الله عنهم عدول، وما نقلوه حق. فنقول نعم، صلى الظهر بمكة وصلى الظهر بمنى، صلى الظهر بمنى. قال ثم يرجع من مكة بعد طواف السعي فيصلي الظهر يوم النحر بمنى ويبيت إلى آخره، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الأفضل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فما دام النبي صلى الله عليه وسلم قدم السعي فإنه يقدم السعي. نافلة تقول الظهر نافلة، ما هي فريضة قطعا، الفريضة ما تعاد مرتين، عادها نافلة. نعم. لا بس لا بس ما في بس نعم. نعم لا لا هم هنا لم يختاروا المذهب بل اختاروا شيء أشد من المذهب أقصد خالفوا لم يخالفوا المذهب بل خالفوا الإمام نفسه خالفوا الإمام أحمد ولهذا يقول ما وافق أبا عبد الله على هذا أحد فالمذهب خالفته سهلة لأن المذهب لا يكون رأي الإمام إيه تحرر صحيح لكنه يقول حذفت وضعت على ما مثله يعتمد وحذف ما يحتاج إليها ويرى أنه مثلا مرجوح يعني والتقليد التقليد يعني المطلق هذا محرم ما يجوز يعني الحجاوي عالم تضح مثل هذه المسألة أن الدليل الصحيح الصريح يخالف رأي الإمام أحمد ما طافوا طوافين ما طافوا طواف القدوم ثم عادوا مرة ثانية فيترك السنة ويتعصب لمذهب الإمام لا ولهذا رجح خلاف رأي الإمام نعم نعم نعم نعم حديث عائشة الإمام أحمد حمل حديث عائشة أنها قالت ثم قدموا ثم طافوا طواف الإفاضة وسعوا ثم حلوا فلما كان يوم التروية أحرموا بالحج واضح ولا لا فلما ذهبوا إلى البيت لما ذهبوا إلى البيت فأما الذين أحرموا بالحج ها فطافوا فأما الذين أحرموا بالحج فطافوا بالبيت ثم بالصفا والمروة وأحلوا وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فكان طوافهم طوافا واحدا طوافا واحدا يقول شيخ الإسلام ها طواف المذهب طواف واحد هذا رأي المذهب طواف واحد واضح ولا لا الذين يقولون الذين يقولون طوافين استدلوا بهذا استدلوا بهذا أنهم طافوا طوافا واحدا إذن لغيرهم كم طافوا طوافين ومراد عائشة بالطواف الواحد ما هو السعي المفرد والقارن طافوا طوافا واحدا أما الذين أحرموا بالحج مرة ثانية فإنهم طافوا وسعوا مرة أخرى واضح ولا ما هو واضح إيه لازم حجز كله. لكن من ساق الحج. إيه. هل له يحلم؟ لا. هذا رسل الحق. لماذا؟ لأن قارن سوق الهدي معه. وقد ذكر الله أن من ساق الهدي ها لا لا يحلق حتى يبلغ الهدي محل. شوف السعي لابد بعد الطواف. لابد من الطواف. لو واحد دخل مكة ولم يطوف وسعى وذهب إلى عرفة. لا لا ما يصلح. لا. لو سعى ثم ذهب إلى عرفة لابد أن يعيد السعي.